وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان بارئ الملك والملكوت سبحان بارئ الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان من يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك وما قدرناك حق قدرك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على نبينا محمد خير من عبد الله خير من عبد الله خير من عبد الله خير من صلى وصام وتهجد وقام الهادي البشير البشير النذير السراج المنير السراج المنير صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى مبشر المؤمنين بنعيم مقيم منذر الكافرين بعذاب أليم. اللهم إننا نحب رسول الله فأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا في جواره حسن الختام واجمعنا معه في أعلى مقام وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فلولا أنت ما تبنى إليك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيد ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياته ولا نشورا. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. يا دافع البلاء يا دافع البلاء ورافع السماء ورافع السماء ورافع السماء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، كما نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وأمانا من العذاب. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا إذا الشمس كورت، ارحمنا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الصحف نشرت، ارحمنا إذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، ارحمنا يا ربنا إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ارحمنا يا ربنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق. يا رب يا ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة، وأجرنا يوم تقوم الساعة وأجرنا يوم تقوم الساعة وأجرنا يوم تقوم الساعة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من قلت في كتابك والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم اللهم عليك بكل من يؤذي رسول الله اللهم عليك بكل من يؤذي رسول الله اللهم عليك بكل من يؤذي حبيب الله اللهم عليك بكل من يؤذي خير خلق الله اللهم عليك بكل من يؤذي خير خلق الله وخاتم رسل الله وخاتم رسل الله اللهم عليك بكل من يؤذي حبيب الله وشفيعنا يوم العرض على الله وشفيعنا يوم العرض على الله عليك بكل من يؤذي حبيب الله اللهم عليك بكل من يؤذي الإسلام والمسلمين اللهم عليك بكل من يؤذي الإسلام والمسلمين عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز انزع الوهن من قلوبنا انزع الوهن من قلوبنا وحب الدنيا وأبدل به يا ربنا حب الآخرة انزع الوهن من قلوبنا انزع الوهن من قلوبنا ومن قلوب ولاة أمورنا لنصرة دينك والأقصى ورسولك الكريم صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا من رددت يوسف إلى أبيه وموسى إلى أمه ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم انصر دينك الإسلام اللهم انصر دينك الإسلام اللهم انصر دينك الإسلام وعليك بأعداء الإسلام ومن والاهم من المنافقين والكافرين أجمعين لا ترفع لهم راية اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا ترفع لهم راية وارفع راية الإسلام على العالمين ونكس راية أعداء الإسلام والمسلمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك فأنت الحنان المنان فأنت الحنان المنان فأنت الحنان المنان وأنت ذو الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا ولغيرك لا تكلنا ولغيرك لا تكلنا اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا واجبر خاطرنا، رفعنا إليك يا ربنا كف الضراع، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأجرنا يوم تقوم الساعة، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم واجمع كلمتهم، وألف بين قلوبهم، واجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا ربنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل عبادتنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك، إنا تبنا إليك، وإنا من المسلمين. أكرم يا ربنا آباءنا، اغفر لأمهاتنا، اشف آباءنا وأمهاتنا، أكرمهم كما أكرمونا، وارحمهم كما رحمونا، ارحمهم كما ربونا صغارا، وأنزل عليهم الخير مدرارا، واجمعنا معهم في جنات وأنهارا. يا ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا الموقف العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا منعم يا متفضل. فأنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وشعاع الشمس وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر، لا شريك لك يا لا شريك لك يا لك يا رب. اللهم هذا الدعاء و